أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف: وأما السنة فلا بد لكي يصح الاستدلال بها في المقام أن تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني. كان الكلام في الأدلة التي تقام على حجية خبر الواحد، قلنا إما من الكتاب وإما من السنة. أما الكتاب فقد تطرقنا إلى أربع آيات وناقشنا فيها، واتضح أن أي واحدة منها لا تدل على حجية خبر الواحد، هذا على مستوى الحلقة الثانية. إذن ننطلق إلى السنة الشريفة لنرى أن السنة هل تدل على حجية خبر الواحد أو لا. السنة التي يستدل بها على حجية خبر الواحد لابد أن تكون قطعية، لابد أن تكون محرزة بالوجدان، لا يمكن أن تكون السنة ظنية. لماذا؟ لأنك إذا استدللت بالظن الحاصل من خبر الواحد على حجية خبر الواحد يلزم الدور. ما هو الدليل على حجية خبر الواحد؟ هذا الخبر، وهذا الخبر من أين استدللت به لقيام الحجية على خبر الواحد؟ فحجية خبر الواحد تتوقف على هذا الخبر، وهذا الخبر تتوقف حجيته على خبر الواحد، فتوقفت حجية خبر الواحد على حجية خبر الواحد. واضح ولا؟ ما هو الدليل على حجية خبر الواحد؟ تقول هذه الرواية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله اعملوا بخبر الواحد. هذه الرواية قال رسول الله، رواية قطعية متواترة وجدانية، لو هي خبر واحد، هي خبر واحد، هذا أول الكلام. هذه الرواية لكي نثبت أن الرسول قد قال، ما هو الدليل على حجيتها؟ واضح ولا؟ وهكذا يلزم الدورة والتسلسل. هذه الرواية دليل على حجية الرواية رقم واحد، ورقم واحد دليل على حجية رقم اثنين، ثلاثة، أربعة، وما تنتهي. في النهاية لابد أن تصل إلى دليل قطعي، دليل وجداني يحرز بالوجدان. إذن الدليل الذي من السنة على حجية خبر الواحد لابد أن يكون قطعي وجداني، وأما إذا كان ظنيا فلا يمكن الاستدلال به. واضح؟ الدليل الوجداني الذي يمكن أن يستدل به على حجية خبر الواحد على نحوين: إما متواتر، إما الخبر المتواتر، وإما السيرة، نستدل بالسيرة. واضح؟ نتكلم في الشق الأول وهو الدليل المتواتر، الخبر المتواتر. التفتوا، هذا الدليل بسيط، لا لبس فيه ولا غموض، لكن يحتاج الى انتصار. نستدل بالتواتر الإجمالي. افرضوا عندنا عدة روايات مضامينها مختلفة وتشتمل على خصوصيات متعددة. مثلا الرواية الأولى تدل على حجية كل خبر، المهم يكون خبر، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية تدل على حجية خبر الثقة، أي الثانية. الرواية الثالثة تدل على حجية خبر الثقة الإمامي، لابد أن يكون إمامي شيعي 12. الرواية الرابعة تدل على حجية خبر الثقة الموثوق. يمكن خبر الثقة لكن ما توثق أنت بالخبر، لماذا؟ مثلا أعرض عنه الأصحاب، وإن كان كل الرواة ثقات لكن الأصحاب ما عملوا بهالرواية، ولا فقيه من الفقهاء عملوا هذه الرواية، بعد ما في وثوق ما في اطمئنان، كيف تطمئن إلى هذه الرواية مع أنها صحيحة؟ واضح أو لا؟ كتلك الرواية التي تقول أن النبي قد صلى قضاء ورواية صحيحة السنة، أعرض عنها الأصحاب، وثوق ما موجود. إذن هذه خصوصيات الرواية الأولى، يتعلق الحجية على خصوصية الخبر مطلق الخبر. الرواية الثانية تعلق الحجية على خبر الثقة بالخصوص. الرواية الثالثة يتعلق الحجية على خصوص خبر الثقة الإمامين. الرواية الرابعة يتعلق الحجية على خصوص خبر الثقة الإمامي الموثوق، فيه وثوق. إذن هذه خصوصيات وامتيازات خبر وثقة وإمامي وموثوق، واضح ولا؟ هذه خصوصيات. ما هو الخبر الذي يجمع بين جميع هذه الخصوصيات؟ ما هو القدر المشترك؟ إذا وجدنا رواية هي خبر وثقة وإمامي وثوق موجود، الأصحاب عملوا بها، هذه الرواية تمثل القدر المشترك، واضح ولا؟ كل الأخبار الأول والثاني والثالث والرابع كلهم يدلوا على حجيتها، واضح ولا؟ لأن الأول يقول الحجية للخبر وهذا خبر، الثاني يقول للوثاقة ووثاقة موجودة، الثالث يقول للإمامية والإمامية موجودة، الرابع يقول للإمامية وثوق، هنا إمامية وثوق. متوجهين إلى هنا؟ الآن ما سوينا شلح، ما ثبتنا حجية خبر الثقة، ثبتنا الآن حجية خبر الثقة للإمامية الموثوق. نبحث في الروايات، فهذا صار تواتر إجمالي. ما هو التواتر الإجمالي؟ لازم لكل هالروايات تشترك في وجود لازم، هذا اللازم يجمع بين جميع الخصوصيات. نبحث في الروايات نجد رواية إلى ثقة وإمامي وموثوق، نقدر نعمل بها لو ما نقدر نعمل بها؟ نقدر، لأن كل الروايات تدل على حجيتها، واضح ولا؟ هذا الخبر يقول اعمل بكل خبر، اعمل بكل خبر حتى لو مو إمامي، حتى لو ما في وثوق، حتى لو مو ثقة، انت اعمل بالخبر، سنثبت حجية الخبر، واضح ولا؟ ملتفتين الى النكتة كيف؟ التفتوا جيدا. احنا بالتواتر الاجمالي نثبت حجية خصوص الخبر اللي يجمع كل المزايا، ثم نأتي ونعثر على خبر يجمع كل المزايا، هذا الخبر يقول يجوز لك ان تعمل بالخبر الذي يفتقد بعض المزايا. توجهين او لا؟ عندنا رواية تقول اعمل بخبر الثقة، الثانية تقول اعمل بخبر الثقة الموثوق، رواية تقول اعمل بخبر الثقة الموثوق الإمامي، ما هو القدر المشترك؟ خبر ثقة موثوق إمامي، كل هالخصوصيات لابد موجودة. إذا جئت بخبر، الآن لو جئتك بخبر فقط تقدر تعمل به؟ ما تقدر، مو قدر مشترك بين كل، ما يجمع كل الخصوصيات، لابد تأتي بخبر يجمع كل الخصوصيات. جئت بخبر ثقة لكن مو إمامي، ما تقدر تعمل به لأن مفتقد سمة الإمامية. مجموع الروايات يدل على حجية خبر الثقة الإمامي الموثوق به، نذهب الى الروايات المجامع الحديثية نحصر على رواية تجمع كل الميزان. اولا هي خبر، ثانيا ثقة، ثالثا امامي، رابعا يوجد وثوق واطمئنان. نعمل بالرواية. هذه الرواية ماذا تقول؟ تقول يا جماعة يجوز ان تعملوا بمطلق الخبر حتى لو لم يكن من ثقة، حتى لو لم يكن من امامي، حتى لو لم يكن هناك وثوق. فأثبتنا حجية مطلق الخبر بالاستناد الى الخبر الجامع لكل المزايا. واضح حولا؟ وبعبارة اخرى، التواتر الاجمالي اثبت لنا حجية الخبر الذي يجمع جميع المزايا، والخبر الذي يجمع جميع المزايا اثبت لنا حجية خبر الثقة او حجية مطلق الخبر. واضح حولا؟ التواتر الإجمالي يقول ما هو الحجة؟ خصوص الخبر الذي يجمع جميع الخصائص والامتيازات. ونعثر على خبر يجمع جميع الخصائص يقول خذ بخبر الثقة، فأثبتنا حجية خبر الواحد وخبر الثقة من خلال الركون إلى خبر يجمع جميع الخصوصيات، وهذا الخبر الذي يجمع جميع الخصوصيات دليلنا على حجيته التواتر الإجمالي. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار. يقول هكذا: واما السنه فلا بد لكي يصح الاستدلال بها في المقام ان تكون ثابته بوسيله من وسائل الاحراز الوجداني، ولا يكفي ثبوتها ثبوت السنه بخبر الواحد لئلا يلزم الدور. ما هو دليل حجية خبر الواحد؟ هذا الخبر، وهذا الخبر هو خبر واحد، توقف خبر الواحد على خبر الواحد. وهنا وسيلة للإحراز الوجداني، إحداهما التواتر في الروايات الدالة على حجية خبر الواحد، والأخرى السيرة. أما الوسيلة الأولى التواتر، المراد بالتواتر الإجمالي، لا التواتر اللفظي ولا التواتر المعنوي، هذا أدنى درجات التواتر. في تقريب الاستدلال هي أن حجية خبر الواحد يمكن اقتناصها من ألسنة روايات كثيرة. هذه الروايات الكثيرة تشترك جميعا في إفادة هذا المعنى، أي معنى حجية خبر الواحد، وإن اختلفت مضامينها. ما هي المضامين؟ المضمون الأول حجية مطلق الخبر، المضمون الثاني حجية خصوص خبر الثقة، المضمون الثالث حجية خصوص الثقة الإمامي، المضمون الرابع حجية خصوص خبر الثقة الإمامي الموثوق، ولذلك يحصل التواتر. حصل التواتر بعد، يعني مضامين متعددة مو معناها واحد، المعاني مختلفة. لا تقول تواتر لفظي، الألفاظ متعددة. لا تقول تواتر معنوي، المعاني مختلفة. حجية كل خبر غير حجية خبر الثقة بالخصوص، غير حجية خبر الثقة الإمامي بالخصوص، غير حجية خبر الثقة الإمامي الموثوق بالخصوص. فالمضامين متعددة، ويثبت بالتواتر حجية الخبر أي خبر الواجد من المزايا اللي يجمع كل المزايا. الواجد يعني الحاصل على كل المزايا. القدر المشترك، ما هو القدر المشترك اللي يجمع بين كل المزايا؟ يكون خبر وثقة وإمامي وموثوق، لما يجعله مشمولا لتلك الروايات المكونة للتواتر. يجعل هذا الخبر لما يجعله إنها عايزة لماذا؟ لا، الخبر الواحد الواجد من المزايا لما يجعله مشمولا لمجموع تلك الروايات المكونة للتواتر. روايات تكون التواتر. واضح ولا؟ الرواية الأولى تقول كل خبر حجة، الثانية تقول كل خبر ثقة حجة، الثالثة تقول كل خبر ثقة إمامي حجة، الرابعة تقول كل خبر ثقة إمامي موثوق به حجة. فهذا إذن هذا هم هو خبر ولثقة ولإمامي وأيضا موثوق به، إذا الحجة عملت به ماذا يقول هذا الخبر؟ يقول فإذا اتفق وجود خبر من هذا القبيل، يعني أي قبيل؟ يعني واجد لجميع المزايا بحيث تشمل الحجية، تشمل الروايات المتواترة، هذا الخبر يدل على حجية خبر الواحد في دائرة أوسع. أخذ به يعني أخذ بهذا الخبر الدار على حجية خبر الواحد في دائرة أوسع. لماذا في دائرة أوسع؟ لأن القدر المشترك جدا ضيق، لابد أن يكون خبر وثقة وإمامي وموثوق. هذا الخبر إذا قال ماذا؟ خذ بخبر ثقة، هذا أوسع، يعني سواء كان إمامي أو غير إمامي، موثوق أو مو موثوق. أو قال خذ بكل خبر، هذا أوسع، دائرة أوسع، ثقة أو مو ثقة، إمامي أو مو إمامي، موثوق أو مو موثوق. واضح. هذا تمام الكلام فين؟ في الوسيلة الأولى، أننا نثبت خبر الواحد بالتواتر الإجمالي. وأما الوسيلة الثانية وهي السيرة، يمكن الاستدلال على السيرة، لكن بكم نقطة نذكر؟ نذكر لكم أربع نقاط. السيد الشهيد رضوان الله عليه يتطرق إلى أربع نقاط لكي نثبت السيرة. أما النقطة الأولى، لابد من إثبات وجود سيرة، أما إذا سيرة ما موجودة لابد انتفى كلامنا. أولا لابد أن نثبت السيرة. وكيف نثبت السيرة يا إخوة؟ نثبت السيرة بالطريق الثالث الذي أخذناه في هين، الطريق الثالث الذي أخذناه في كيفية إثبات السيرة. واضح أو لا؟ حينما سيرة المتشرعة تكلمنا بعدين الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظ، أولا السيرة المعاصرة للمعصومين، قلنا هناك خمس طرق لإثبات معاصرة السيرة، أن السيرة كانت معاصرة للمعصومين. منها الطريق الخامس، واضح أو لا؟ الطريق الثالث. وقلنا في الطريق الثالث لابد من توفر خمسة أركان، خمسة أمور لكي يتم الاستدلال بها. الأمر الأول اللي لابد أن نحققه كون المسألة محل الابتلاء، هذه المسألة. وهنا في المقام التفت وأنا أذكر لكم الأمور الخمسة وكلها الآن طبقها. إحنا الآن بصدد ماذا؟ إثبات أن العقلاء والمتشرعة كانت سيرتهم على ماذا؟ على العمل بخبر الواحد، يعتبرون خبر الواحد حجة وكانوا يعملون به. قلنا هذه إثباتها بعدة طرق، ناخذ الطريق الثالث. الطريق الثالث في خمس مقدمات لابد أن تتحقق. المقدمة الأولى كون المسألة محل الابتلاء للعموم، وهذا واقع المسألة ابتلائية، أن احنا ناخذ بأخبار الثقة لو ما ناخذ بها، مسألة ابتلائية أو لا؟ مسألة ابتلائية. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية كون الحكم المقابل يتطلب سلوكا لا يقتضيه الطبع بنفسه. ما الذي يقابل ما الذي يقابل العمل بأخبار الواحد؟ عدم الأخذ بها، يعني عمل أخبار الآحاد تفيد ماذا؟ الضعف. يقابلها القطع، يعني لا يجوز العمل بأخبار الآحاد الظنية، لا بد من العمل بالأخبار القطعية. واضح ولا؟ لا شك ولا ريب أن العمل بالأخبار القطعية في تكلف ما يقتضي طبع الإنسان. صعب كل شيء بتعمل أنت لا بد تتيقن 100%، هذا جدا صعب. فالحكم المقابل للعمل بأخبار الآحاد لا يقتضيه الطابع، طبع الإنسان ما يقتضي أنه في كل شيء لابد تعمل بالقاطع. واضح ولا؟ المقدمة الثانية موجودة. المقدمة الثالثة يا إخوة، إذا كان الشارع المقدس إذا كان لا يرضى بالعمل بأخبار الواحد ويرى أنه لابد أن تعمل بالأخبار القطعية، لكان يردع عن العمل بخبر الواحد. واضح. وهذا الرد لابد أن يوصل إلينا. لماذا؟ لأن الدواعي متوفرة لنقل هذا الرد إلينا. هذه المقدمة الثالثة، توفر الدواعي لنقل هذا الرد. قد تقول قد يمكن ردعوا ردعوا وما وصل إلينا. نقول مسألة عملية محل ابتلاء، لابد أن الرد يتناسب مع مستوى العمل. واضح ولا؟ ردع المعصوم لابد أن ينسجم ويتكافى مع السيرة الموجودة، السيرة الخاطئة، وبالتالي الدواعي متوفرة على نقل هذه السيرة إلينا. والمقدمة الرابعة، المقدمة الرابعة لا يوجد ماذا؟ لا توجد مبررات للإخفاء، إنه تخفى عنا، لا توجد تقية أو غير تقية، ما موجود، أحيانا تقية أو غيره فقد يخفى هذا الأمر علينا ولا يصل إلينا. واضح أو لا؟ لكن إن الإمام ردع عن العمل بخبر الواحد، لا توجد دواعي للإخفاء. واضح. هذه المقدمة الرابعة الشهيد الصدر رضوان الله عليه في أثناء كلامه ما ذكرها بس لوضوحها، لكن المقدمات الخمس كلها ذكرها منطلعها من عبارته زين، لكن هذا الرابع ما ذكرها لكنها واضحة. المقدمة الخامسة عدم وصول شيء معتد به في هذا المجال، أي مجال في الرد، مجال الرد في هذا المجال لا عدم وصول شيء معتد به في هذا المجال لإثبات الحكم المقابل من الروايات والفتاوى المتقدمين. فعلا ما وصلنا، وقلنا ما دام لم يصل إذن لم يكن. واضح ولا؟ وهكذا قلنا لو كان لبان وحيث لم يذن إذن لم يكن. ما وصلنا فعلا، ما عدنا رواية واحدة أن الإمام ردع عن العمل بخبر الواحد. ما دام لن يصل اذا لم يكن، ما في الواقع ما رجع. واضح. نقرا هذا المقدار بعد سهل مو صعب يا اخي المؤمن يا اخي الكريم. واما الوسيله الثانيه سيره فتقريب الاستدلال بها يشتمل على الامور التالية. اولا كلامنا كله في اولا اثبات السيره، اولا اثبات السيره، وان المتشرع والرواه في عصر الائمه كانوا يعملون باخبار الثقات، هذه أخبار الثقات ولو لم يعني حتى لو لم تفدهم الاطمئنان الشخصي. وفي هذا المجال، أي مجال إثبات السيرة ومعاصرة السيرة المعصومة، يمكن استعمال الطريق الثالث من طرق إثبات السيرة المتقدمة. أخذنا بعض وسائل إثبات السيرة خمسة، الطريق الثالث فيه خمس مقدمات، وذلك لتوفر شروطه. كم شروط؟ خمسة. الآن نبين شلون شروطه، يعني شروط الطريق الثالث لإثبات السيرة. فإنه لا شك في وجود عدد كبير من هذه الروايات، أي روايات أخبار لها بأيدي المتشرع المعاصرين للأئمة، ودخول حكمها، يعني دخول حكم هذا العدد الكبير من الروايات الموجودة بأيدي المتشرع في محل ابتلائهم على أوسع نطاق. إذن هذا الشرط الأول، كون المسألة ابتلائية، دخول حكمها في محل ابتلائهم على أوسع نطاق، هذا الشرط الأول. واضح؟ هذا الشرط الأول، مسألة ابتلائية ما أكثر أخبار الآحاد، أخبار الآحاد الظنية أكثر بكثير من الأخبار القطعية. زين، فإما أن يكونوا قد انعقدت سيرتهم على العمل بها من أجل تلقي ذلك من الشارع، أن العمل بها أخبار الآحاد من أجل تلقي ذلك، أن تلقي حجية خبر الواحد من الشارع، وهذا يثبت المطلوب إذا هم متلقين المطلوب تم. واضح ولا؟ أو جريا على سجيتهم، يعني على رسلهم، على سبحانيتهم، على سجيتهم عملوا بأخبار الثقات مو متلقين من الشارع. وإما أن يكونوا قد توقفوا عن العمل بها، أنهم لا ما عملوا بأخبار ماذا؟ الثقة، ما عملوا بخبر الواحد. والأول أيهم قد انعقدت سيرة من أجل تلقي ذلك من الشارع، هو المطلوب إذ تثبت لذلك السيرة المستدة في تطبيقها إلى المجال الشرعي. هذا المطلوب، أن عندهم سيرة، إما هذا أنهم عملوا بأخبار الواحد من لأنهم تلقوا من الشارع، أو بحسب سجيتهم مو متلقين من الشارع، ثبت مطلوبنا، إحنا ما هو مطلوبنا احنا نمكن نثبت النفي فيها. سيرة تلقوها من الشعراء او بسجيتهم او بتوهمهم او بغفلتهم، ما يهم، المهم في سيرة. هذا القيد الاول. والاول قول فاما ان يكونوا قد انعقد سيرتهم على العنب لها من ترك من اجل تلقي ذلك من الشرع او جريء على سجيتهم، هذا له الثاني. واما الثاني وهو قول اما ان يكونوا قد توقفوا عن العمل بها، هذا الثاني. واما الثاني يعني توقفوا الاصحاب ما عملوا بماذا؟ ما عملوا بخبر الواحد، فليس من المحتمل ان يؤدي توقفهم الى طرح تلك الروايات جميعا بدون استعلام الحكم الشرعي تجاهها. لماذا؟ يقول لان الارتكاز الاعتماد على اخبار الثقه وكون طرح خبر الثقه هذا على خلاف السجيه العقلائيه، هذا الشرط الثاني. يعني كون الحكم المقابل على خلاف السجيه العقلائيه، ما هو الحكم الموافق اللي نريد نثبته؟ ان سيرتهم على العمل بخبر الواحد. ما هو الحكم المقابل؟ انهم لم يعملوا بخبر الواحد، مثلا كانوا يعملون بخصوص الاخبار القضائية، هذا خلاف السجيه العقلائية. يحول عادة دون التوافق على الطرح للاستعلام، عادة ما يصير انهم ما يعملون باخبار الواحد من دون استعلام وسؤال، لا يسألون ويستعلمون، واضح ولا؟ يحول عادة دون التوافق على التوافق، يعني الاتفاق، توافق يعني الاتفاق على الطرح، يعني وين؟ يعني طرح اخبار الاحاد، يعني عدم العمل باخبار الاحاد. يحول عادة دون التوافق على طلب الاستعلام، والاستعلام يجب ان يكون بحجم اهمية المسألة. اي استعلام عن حجية خبر الواحد بحجم المسألة تكثر الاسئلة، المسألة عملية، وهذا يقتضي استيراد اسئلة واجوبة كثيرة. فلو لم يكن خبر الثقة حجة لكان هذا يعني تضافر النصوص بذلك في مقام الجواب على أسئلة الرواة، تضافر تكسر النصوص، لذلك عند حجية خبر الثقة في مقام الجواب حجيته وعلى حجيته. ومع توفر الدواعي على نقل ذلك، هي المقدمة الثالثة، الشرط الثالث، توفر الدواعي على نقل ذلك، يعني على نقل الأخبار الواردة في حجية خبر الثقة وعدم حجيتها. وبعد يوجد شرط رابع ما ذكره، لا توجد مبررات للإخفاء، هذا ما ذكره هنا. وعدم وجود، المفروض يقول هكذا، وعدم وجود مبررات للإخفاء، ما يوجد داعي ومبرر لإخفاء مثل هذه الأحاديث، هذا ما ذكر السوابق. زين يا مولانا، يقول هكذا، فإما يكون قد انعقد السيرة على العمل بها من أجل تلقي ذلك من الشرع وجري على سجيته، وما يكون قد، المهم إلى وين وصلنا؟ لأن ارتكاز الاعتماد على أخبار الثقة وكون طرح خبر الثقة على خلاف السجية العقلائية يحول عادة، يعني يمنع عادة، مو دائما، عادة بحكم العادة، يعني يحول يعني يمنع عادة، يعني بحكم العادة دون التوافق على الطرح للاستعلام، والاستعلام يجب ان يكون بحجم اهمية المسألة، وهذا يقتضي استعراض اسئلة واجوبة كثيرة. فلو لم يكن خبر الثقة حجة لكان هذا يعني على حجة خبر الثقة يعني تضافر النصوص لذلك، يعني تكسر النصوص لذلك عدم حجية خبر الثقة في مقام الجواب على أسئلة الرواة. ومع توفر الدواعي على نقل ذلك، وبعد المقدمة الرابعة لا تنساها، وعدم وجود مبررات الإخفاء، لا بد من وصول هذه النصوص إلينا، وإلا إذا المقدمة الرابعة ما موجودة، موجودة أنه مبررات الإخفاء موجودة، ما توصل لنا، لا بد من وصول هذه النصوص إلينا ولو في الجملة، بينما لم يصل إلينا شيء من ذلك. هذا المقدمة الخامسة، لم يصل إلينا شيء، وحيث لم يصل لم يبين، إذن لم يكن. بينما لم يصل إلينا شيء من ذلك، يعني من النصوص الناهية الرابعة عن عمل حجية خبر الثقة، ولو في الجملة، يعني ولو في بعض الموارد، مو ولو في الجملة لا للجملة، ولو في الجملة يعني ولو بعض الروايات، يعني ولو على سبيل الموجب الجزئية، لا بالجملة، مو لازم كل الروايات توصلنا، لا أقل رواية روايتين ولا نصف رواية بعد أكل زين، بينما لم يصل إلينا شيء من ذلك، بل اللي وصل بالعكس يا مولانا يعزز الحجية، يدل على حجية خبر الثقة. اللي وصل إلى أن ما ينهى على الخبر الواحد، هذا اللي وصل كله حجة. شنو؟ إيه إحنا ما بنقول أنه حجة وليس بحجة. إحنا مو كلامنا أنه حجة وليس بحجة. وصول هذا هل يمثل رادع لو ما يمثل رادع؟ هل هو يمثل قرينة على أنه كانت هناك سيرة ورجع عنها أو لا؟ إحنا ناظرين إلى هذه الحيثية. توجه أو لا؟ إحنا كلامنا سيرة الأصحاب أيام المعصومين سلام الله عليهم، هل كانت جارية أو لا؟ وإذا كانت جارية الإمام رجع لو ما رجع؟ واضح أو لا؟ خلنا نشوف هل عندنا نصوص واصلة. إحنا مو كلامنا هذه النصوص الواصلة حجة أو ليست بحجة. واضح أو لا؟ كلامنا هذه النصوص الواصلة هل يمكن أن تمثل رادعا أو لا؟ احنا نقول اصلا ما وصلتنا حتى نتكلم انه تمثل الرادع لو ما تمثل. واضح ولا؟ بينما لم يصل الينا شيء من ذلك، يعني من النصوص الرادعة عن العمل بخبر الواحد، بل وصل ما يعزز الحجية، يعني ما يؤكد ويعيد الحجية لخبر الواحد خبر الصفة، وهذا يعين هذه النصوص الواصلة تعين ماذا؟ إما استقرار العمل بأخبار الثقات بدون استعلاء، يعني إن الثقات ماذا عملوا بخبر الواحد من دون سؤال من الأئمة أصلا، وإما استقراره، يعني استقرار العمل بأخبار الثقات على ذلك، يعني استقرار العمل على ذلك على أخبار الثقات بسبب الاستعلام وصدور البيانات المثبتة للحجية، يعني حجية خبر الواحد. ما دام عندنا روايات تدل على حجية خبر الثقة نقول كانوا يعملون إما بمقتضى سجيتهم من دون استعلام سؤال من المعصوم، أو أنهم لا عملوا حجية خبر الثقة من باب الاستناد إلى ماذا؟ إلى قول المعصوم عليه السلام. واضح هذا؟ تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الأولى ماذا أردنا منها؟ إثبات وجود سيرة معاصرة للمعصومين. التفتوا جيدا النقطة الثانية سهلة بعد ما تحتاج إلى شرحها. هذه السيرة سيرة متشرعة لو سيرة عقلاء. إذا سيرة متشرعة بنفسها حجة بعد، تكشف بالآن هذه السيرة معلول والعلة البيان الشرعي، فهي حجة بحد ذاتها. وإذا هي سيرة عقلاء لم يردع عنها، لو ردع لوصل، لو كان لبان، لو كان قد ردع عنها لبان إلينا هذا الرد، لو كان لبان، وحيث لم يبين إذن لم يكن، وهذا عدم الرد هو إمضاء بعد. فتصير هذه السيرة العقلائية حجة ببركة الإمضاء الشرعي. واضح إن شاء الله. وأما الثاني، ثانيا، ان السيرة الثابتة بالبيان السابق، الان البيان السابق في قولنا اولا وهو الطريق الثالث، والطريق الثالث ثبتنا السيرة. اذا كانت سيرة لاصحاب، اذا كانت سيرة لاصحاب الائمة بما هم متشرعا، ان السيرة الثابتة بالبيان السابق اذا كانت سيرة لاصحاب الائمة بما هم متشرعا، كان سيرة متشرعة، فهي تكشف عن الدليل الشرعي بلا حاجة الى ضم مقدمة. بعد اي مقدمة؟ مقدمة اخرى، يعني الرد وما رد وعدم الرد، هذه المقدمة ما نحتاج. واذا كانت سيرة لا سيرة لهم لاصحاب الائمة بما هم عقلاء، ضمنا اليها مقدمة اخرى، وهي ان الشارع لم يردع عنها، إذ لو كان قد رجع شارع يعني عن هذه السيرة بالدرجة الكافية تأثر هذا الرد من ناحية في هدم السيرة، بحيث العقلاء بعد ما يجرون على هذا، المتشرع ما يجرون. ولو وصل إلينا شيء من نصوص الرد، والحال أنه لم يصل إلينا شيء من نصوص الرد واضح. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. إذن تم الركنان، ما هما؟ الركن الأول ثبوت السيرة، أولا ثبتنا في قولنا أولا أن السيرة معاصرة على العمل بأخبار الثقة. ثانيا الركن الثاني لسيرة العقلاء الإمضاء ثبتنا بعد. إذا هذه السيرة حجة، فيتم بذلك الكلام على ماذا؟ يتم بذلك الكلام على حجية خبر الثقة، خبر الواحد. إشكال، تقول لم يرجع عن السيرة لا نسلم، هذه السيرة رجع عنها والردع موجود، ومن وين هذا الردع يا مولانا؟ من كتاب الله، مو بعد كلام النبي، من كلام الله. سبحان الله، كيف كيف كيف يا اخي كيف؟ خبر الواحد يفيد الظن عن القاطع، يفيد الظن. والآية الكريمة تقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني كل ما ليس به علم، المدار على العلم، ها الظن ليس العلم. ولا تقف يعني لا تتبع، لا تقف يعني لا تتبع أذى. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حذرتها أحذر، فيها فراقاتها، تعمل بالظن ما تعمل بالعلم، فيها فراقات. لا إله إلا الله. إذن الآيات الناهية عن الظن، عن العمل بالظن، أكبر دليل على الرد عن العمل بخبر الثقة، لأن العمل بخبر الثقة عمل بالظن. وما شاء الله آيات كثيرة، أرجع إلى المعجم المفهرس، بعضها فيها له الظن وبعضها ما فيها له الظن، يقول لك لا تعمل بغير العلم، غير العلم ظن بعد. واضح أو لا؟ فهل صحيح أن الآيات الناهية عن العمل بالظن تمثل رادعا عن العمل بخبر الثقة أو لا؟ هذا بحث شيق قيم يأتي عليه الكلام عند قوله ثالثا. وصلى الله على محمد وآله الكرام.